الراديو 90-90 هواها مصر. هي 6 أكتوبر سنة 1973 كانت حرب، والنبي ما كانت حرب، والنعمة الشريفة ما كانت حرب، كانت حاجة أكبر من كده بكتير، كانت ملحمة، كانت حلم، كانت يوم كل واحد عاشه، كل واحد ينتمي للبلد اللي عاشته لازم يفخر ويقول أنا من البلد اللي عاشت اليوم ده. والله زي ما بقولك كده، في اليوم ده مصر كانت كلها قلب واحد، حاجة واحدة، حتة واحدة، محدش فكر أبداً إننا في حالة حرب، بمعنى إنه يكون خايف على نفسه أو بيته أو ولاده أو ماله أو أي حاجة تخصه. كان في إحساس واحد بس مسيطر على كل مصري ومصرية، من بحريها لإبليها ومن شرقها لغربها، لازم أعمل حاجة تفيد في معركة التحرير. البطولات العسكرية اتحكى عنها كتير قوي، ومع ذلك يفضل اللي اتحكى نقطة في بحر البطولة والصمود والشغل بأقل تكليف وأعلى مجهود وأكتر تركيز ممكن. بس البطولات العسكرية بيكتمل بهائها مع حركة الشعب كله اللي كان متناغم مع بعضه بيعزف سيمفونية العبور المقدس. اللي يقولك إن ده كلام أغاني وشعارات جايز يكون معذور لو ما كانش شاف اليوم ده، لكن ملوش أي عذر لو كان وسطينا، وسط كل مصري جواها أو براها. كفاية أقولك إنه حتى أقسام الشرطة ما شافتش أي حالة إجرام من أي نوع، ما حدش فكر، مجرد بس يفكر إنه يرتكب أي حماقة في يوم زي ده، ولا حتى خناقة بين اتنين لأي سبب كان. الستات كانت بتعمل كل حاجة ممكن تتعمل، 13,000 ست وبنت تطوعوا وبقوا تحت أمر القوات المسلحة، وفي غيرهم 11,000 كانوا في طابور الانتظار. الستات الكبار كانوا يعملوا أي حاجة، أي حاجة. الست تحية كاريوكا مثلا تزعمت حملة كانت هي أول واحدة فيها، وهي إنها تتبرع بالمصاغ والذهب لصالح المجهود الحربي. زي ما بقول لك كده، أغنية بسم الله فاكرينها؟ اللي عبر المصريين معاها، غناها ناس مش مطربين، مش محترفين، لا عمرهم غنوا قبلها ولا غنوا بعدها، دول موظفين وعمال أمن في مبنى مسبير. بليغ حمدي ملقاش مطربين يغنوا الغنوة دي في حالة الحرب اللي حصلة، فغناها بأي حد قبله، أي حد وقتها كان ممكن يعمل أي حاجة ويعملها صح ويجدها كأنه مولود بيعملها. ده بيتبرع بالدم، ده بينظم المرور، ده يجري يشارك في المقاومة الشعبية، وده يوصل أكل، وده يوصل مية، والكل عايز يشارك. في يوم زي ده المعنى أكبر بكتير من حرب عسكرية. حرب عسكرية ليها نتائج سياسية، دي لحظة بتثبت إننا نقدر، إن الروح موجودة مستنية بس اللحظة اللي تطلع فيها. وإحنا بنفتكر اليوم ده عايزين نقول إنه مش ضروري اللحظة دي تبقى حرب، والعياذ بالله، الشر برة وبعيد يا رب، وربنا يحفظ مصر من كل اللي بيحصل في المنطقة دي. إنما ممكن اللحظة دي تبقى أي مرحلة شدة محتاجة إننا نتكاتف كلنا عشان نعديها، محتاجة إننا نقف زي ما وقفوا الفلاحين في فيلم الأرض لما لمؤاخذة الجاموسة وقعت في الساقية، نسيوا كل خلافاتهم وعملوا حبل واحد كلهم ماسكينه عشان يقدروا يخرجوا من الموقف اللي هم فيه. أكتوبر مش حرب، أكتوبر روح، ضروري كلنا نجتهد في إننا نحضرها. والله زي ما بقول لكم كده.